هاشي زها من لا يزها بزين مولاتي نزها واشرا من لا غلم مع روزان فرجا وندها هاشي زها من لا يزها بزين مولاتي نزها واشرا من لا غلم مع روزان فرجا وندها من الملام ملوم كنتها ألا يمنار الغيوان في مهاجي بلضها ألا يم الغرام سكن ميداتي وملكها ألا يم وخلاقي فانيا وداتي مقواها ألا يم الغرام صعيب كم قوما قهرها ألا يم كيف قهرني وكيف قوما الفناها ألا يمبي خلاقي مضات وخبيقي اندها يا ألا يمي حسن عوني بلي اعتيام احتاها يا ألا يمسلبتني باهية بشوفت مقلتها لو انضرتها تعذر ما تلوم حالي فهواها يا عمشي زام الله عزام زين مولاتي نزها واشرا من لا غلم مع الوزال فرجا ونساها عشرة من لا شاهد بودلال بيست قصرها والخدم يمينا ويصار عن أمرها ونهاها عشرة من لا شاف متيوت ليلة فرجتها والترياتي وقدوا في البهيم عن حسن ضياها عشرة من لا شاف الريم والبنات حضرتها كلهم يخضعوا ويبايعوا نزها وبهاها أشرى من لا شاف المالكة وشاهد طلعتها ودها وبي بالهيبة ومن حسانه لقاها أشرى من لا شاف الباهية في يوم نزهتها في قصر باهي وتريات كاي وقده في حماها أشرى من لا عزام زين مولاتي نزها وأشرى من لا غلم مع الوزار برجا ونزها شوف قد العذراء نحكي بلنز ونظر غرتها كن قمرة ما بين نجوم فوق الجبين ضياها شوف السالف كاريش النعام شوف حواجبها كقواس العيون جعاب كايسلبو من راها شوف الشفار صوار مقاطعين وانظر وجنتها والخدود وريضات مفتحين والخال حضاها شوف المعطس كابرني صقير وانظر شفتها فايقة علون القرمز او شهده محلاها شوف التغار جواهر صايلين وانظر غبتها فوق داك الرقبة عراض بين حرجات عثاها عشي زام لا عزام زين مولاتي نزام واشرى من لا غلم مع الغزال فرجا ونزاها عقلي في جمال الباهية وتفاح صدرها والعضو تصوار مولا بروق في غسق جاها تاه عقلي بجمال الباهية والبطن وخسرها كن شقا منتو بالهند او كم خام غلاها تاه عقلي بجمال الباهية وتاه فسرتها كنطا سادهبية والفخاض سمكات فماها تاه عقلي بجمال الساق والقدام ودرجتها كامتي للطاوس فرياض في مشيتو يتباها تاه عقلي بجمال الباهية الآن يسانزها صايلة وبهيجة سبحان من خلقها ونشاها يا من لا باش كامل لا غلم مع الغزال فرجا ونزاها هات وصاف الباهية ولا جيت مثلها فايزة بالصولة والعز والضرافة ونباها فايقة بالحسن مع الجمال والزين والبهاء والحياة والجود والأدب حق ما جيت سواها هديت لها حلة فوصافها برقت معنتها والسلام عليها وعلى البنات من طيب شداها والسلام على الطلبة والشراف بمسوك عطرها والجحيد بجهلو وعميتو فعالو يلقاها واسمي رمز الفا والزي والتمام في حرف لها طالب المولى يغفر لي وزار ذنبي وخطاها جزام لا جزام فيه مولا في الزهار باشرة من لا غلم مع الغزال فرجا ونزاها يا المولى كن معايا ونسمي غم الدين يوم نخش بيك رامي يا المولى كن معايا ونسمي غم الدين